طيب، وإن كانت ثيباً بعبث، بأن عبثت بنفسها أو سقطت على شيء وزالت البكارة، فهل يمتنع إجباره على المذهب أو لا؟ لا يمتنع، لأن الثيب كما قلنا في وصفها هي التي وطئت بنكاح صحيح. قال فإن الأب وواصيه في النكاح يزوجانه من الآخر، فإن الأب يزوج هؤلاء بغير إذنه. وقوله وصيه، وصيه هو الذي أوصى إليه أن يزوج بناته بعد موته، بأن يقول عند الموت فلان وصي في تزويج بناته، فهنا يكون هذا الوصي بمنزلة الأب، فيملك ما يملكه الأب كوكيله الذي وكله في الحياة. وهذه والصواب في هذه المسألة، يعني وصية مسألة الوصي، أن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية، وأنه ليس للأب ولا لغير الأب أن يوصي بالولاية لأحد، لأن ولاية النكاح ولاية شرعية يرتبها الشرع، وهذا القول هو الراجع والصواب، وهو الموافق للنظر. أرأيت لو أن الرجل أوصى إلى رجل بعيد أن يزوج بناته وعنده إخوان، ألا يحصل في هذا مفسدة؟ بلى، يحصل في هذا مفسدة، أن يقول الإخوان نحن أعمامهن، ويأتي هذا الرجل البعيد يتولى تزويج بنات أخينا، ففيه مفسدة، وفيه أيضا إسقاط لحق شرعي رتبه الشارع. ولذلك يكون الولي الأقرب بعد موت من هو أقرب منه، يكون وليا بدون وصية، مما يدل على أن ولاية النكاح تستفاد بالشرع. وبناء على ذلك نقول لو أوصى رجل إلى شخص أن يزوج بناته فإن الوصية غير صحيحة، تلغى. فإن قال قائل الأب أدرى بمصالح بناته، فلعله لم يجد في العائلة من هو كفء، إما في أمانته وإما في معرفته، فأوصى، نقول نعم هذا في الواقع تعليل جيد، ولكن يقال إننا نلغي الوصية، ثم إن كان في الأولياء الأقارب من هو أهل للولاية فذاك، وإن لم يكن فالسلطان ولي من لا ولي له، من لا ولي له. والقاضي ينصب وليا يختاره هو بنفسه، ويكون هذا أبرأ للذمة، ولأن الذي يوصي إلى شخص ربما يكون هذا الوصي في حال حياة الرجل مستقيما، وبعد أن يموت تتغير الحال، لكن مع ذلك إذا تغيرت حاله انفسخت الوصية. على كل حال القول الراجح أن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية، لأنها ترتيب شرعي، فالجد من الأب بعد الأب، والعم بعد الأخ، وهلم جرا. قال يزوجانهم، كيف ضمير جمع؟ نعم، لأن فيه بالغ، مجنونة، صغير، بكر، هذه أربعة، فيها مذكر وفيها مؤنث، وإذا اجتمع مذكر ومؤنث ما الذي يغلب؟ نعم، المذكر يغلب المذكر. أنتم لا تعيشون في هذا العصر، هذا العصر إذا اجتمع مذكر ومؤنث يغلب المؤنث، فيقال سيداتي وسادتي. نعم، انظر إلى هذا في كل ما يحصل في مخاطبة، إلا النزل القليل ممن عصمهم الله عز وجل، وإلا أبدا. شوف الإذاعات الخارجية كلها تقول سيداتي وسادتي، لكن الشرع الإسلامي يغلب الذكور. أكثر خطابات القرآن وأكثر أحكام في القرآن تتعلق بالرجال. إيه نعم، يزوجانهم بغير إذنهم، البالغ المعتوه واضح أنه لا إذن له، أليس كذلك يا وليد؟ أين أنت؟ نعم. طيب المجنونة لا إذن لها، يعني مجنونة، الصغير إن كان مراهقا فله إذن، لأن يعرف ما يضره وما ينفعه، وإن كان صغيرا فنعم ليس له إذن. لكن هل نقول إنه يزوجه بغير إذنه إذا كان مراهقا ويعرف ويأذن أو لا يأذن؟ الصحيح لا، الصحيح أن الصغير إذا كان له إذن لا يزوجه أبوه. ووجه ذلك ظاهر، كيف يكره على امرأة لا تريد لا يريدها، وكيف يلزمه بالتزامات النكاح من مهر ونفقة وحقوق وهو لا يريد ذلك. والعجب أن بعض الناس وخصوصا في الأعراب يقول الرجل لابنه لا تتزوج إلا بنت عمك، فيقول لا أريده، يقول لا تتزوج إلا بنت عمك، أنا ما أعطيك ولا قرش حتى تزوج بنت عمك، هذا لا يجوز. وماذا تكون النتيجة إذا تزوج امرأة لا يحبها؟ الفراق، هذا هو الغالب. ولهذا لا يحل أن يجبر الإنسان على التزوج ولو من الأب. البكر عرفتم الخلاف فيها. ثم قال كالسيد مع إمائه وعبد الصغير. إيش؟ السلطان له أن يزوج إذا لم يجد في العائلة من هو كفل لهذا. نعم. لكن الآن يا شيخ لا يوجد سلطان يزوج الناس. ما يوجد؟ عندنا بارك الله فيكم وزارة العدل تنومنا بالسلطان، لكن في البلاد الأخرى ثم القاضي ينومنا بالسلطان، ما في قضاة من البلاد الأخرى؟ قضاة قريب كن نعم ولا لا موجود، لكن لا خلاص هذا يزوج. ومسألة اشتراط العدالة في القاضي أمر غير وارد، لأن اشتراط العدالة لو أننا قلنا به ما وجدنا إلا النادر، لكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره يولى أعدل الفاسقين، واتقوا الله ما استطعتم. نعم يا آدم. رجل أوصى ابن عمه أن يزوج ابنته، نعم، وله إخوة، والإخوة ما رفضوا شيء، والبنت راضية. السؤال البنت راضية ولا لا؟ خلاص زوجها الوصي على القول بأن ولاية النكاح تستفاد بالوصية، أما القول الراجح لا ما يزوجها، يزوجها أقرب الناس إليها ولاية. الله أكبر الله أكبر، أكبر حجم من الكبيرة. ثم تأتي امرأة وتعجب بهذه الصغيرة فتذهب إلى ابنها وتقول إلى من؟ إلى ابنها وتقول أنا رضيت لك الكبيرة من ابنة فلان، فيذهب الابن في بعض المجتمعات ما يرى المخطوبة فيقول خطبنا منكم ابنتكم الكبيرة، نعم، وفي ظنها هي الصغيرة يريدون الصغيرة لكن في ظنهم أنها هي الكبيرة فزوجوا على أنها الكبيرة، ثم دخل لا يصح النكاح، من سمي له غير مخطوبته فإنه لا يصح. من الكبيرة؟ هذه الصغيرة. الكبيرة جسما. هم زوجوها كبيرة سنا وهو يريد الكبيرة جسما. هو يريد الكبيرة جسما وهي الصغيرة سنا. هذا من الزوج اي ان هذا الصغير او الكبير جسما. اللي فهمنا منك الان هذا ابنتان، واحده كبيره في السن صغيره في الجسم، والثانيه كبيره في الجسم صغيره في السن، خطب من؟ طيب يعني خطبوه على أن الكبيرة سنا، ثم لكن هو يريد الكبيرة سنا وجسما، فصار الآن هو يريد الكبيرة سنا وجسما كذا، الآن صار عجنوا له الكبيرة جسما الصغيرة سنا. أبو البنت ما يصح، ما يصح خطب امرأة معينة وصف معين. نعم أجب أحسن شيخ أحسن الله عليك. إذا كان تزويج الرجل أو المرأة وهم عقلاء رشيدون كبار بغير إذنهم إكراه أو نحوه فيه ضرر كثير، ففي الحالة في هذه الحالة المجنونة والصغير والمعتوه هذه من باب أولى يا شيخ الضرر أكثر بكثير إذا تم تزويجهم بغير إذنهم. يعني المعتوه ما عنده عقل، لكن يجب أن يبين للزوجة المخطوبة أنه غير عاقل عشان تدخل على البصيرة. نعم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكره ابنه على وجبر ابنه على من طيب عندما رأى المصلحة الطلاق. الله أكبر. لماذا يقاس على هذا الإقبال أن الأب يرى المصلحة في زواج ابنه من المرأة أن يجبره؟ فرق بين هذه وهذه، هذا عقد ولا فسق. وعمر رضي الله عنه إنما أمر ابنه أن يطلق نعلم أنه رأى أنها غير صالح لابنه فأمره بطلاق. إيش؟ بالغلط يا شيخ زوجوها اللي ما يعني. أي ما صار؟ ما حد قصر. ما صار؟ دخل عليه. ما يفسح العقد، يعني فرق بينهما ويقال له إن كان هي أعجبتك أخذنا لك الآن أي عقد جديد ونعقد له الآن ويدخل في الحال. فهمت؟ هذه وقعت هنا في عزيزة لكن على غير هذا الوجه. ليلة الزواج مع الشوشة والربشة على ما يقولون جاء الزوج يدخله بدون عقد، يوم صار الصبح ومزين الهيابي بالليل وشتوني كسر قال ترى نسينا لنعقد. والله جولا من الضحى مر يعني شوشين جدا، كنا هو راغب من البنت كان هو راغب ما يحتاج، كنا الحمد لله الآن عقد وتوكل. هنا وكذلك قصة اللي وردت على أبي حنيفة تزوج رجلان أختين فأدخلوا هذا الرجل على زوجة الثاني، كل واحد أدخلوه على زوجة الثاني، هم نظروا ولا مشكلة، ناداها في الصباح على اسمها اللي هو خطأ كانت مهيبة هذه أختي وكذلك الثاني، فذهبوا إلى أبي حنيفة. وش الطريق؟ قال كل واحد منكم راغب بالمرأة، قالوا نعم، قال كل واحد منكم يطلق زوجته ونعقد لصاحبه على من دخل به، واضح؟ ها؟ واضح، لأنه إذا طلقها قبل الدخول ليس لها عدة فيطلقها ويعقد على طول للزوج الثاني اللي دخل عليه جامعة. وهذه قد تغيب عند بعض الناس، يعني إنسان ينبغي له أن يكون على ذكاء. نعم نعم إيش يشهرونه أن نحكي القضية ومسألة الإشهار وما إشهار ما بعد وصل إلى التحقيق. نعم نعم ايش هل يشترط ثمن الزوجين؟ لا بد الا ما استثني. نعم لا، اذا كان مكره بان قيل تزوج هذه والا حرمناك من الوظيفه او حبسناك او ضربناك ضربا مؤلما فلا يصح. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى في الشرط الثاني من شروط النكاح، قال فإن الأب وصيه في النكاح زوجان بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير، ولا يزوج باغلا ويعي صغيرة دون تسع، ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا جد تسع إلا بإذنهما، وهو صلاة الذكر وركب الثي. فصل. الثالث الولي وشروطه التكليف والذكورية والحرية ورجع العقل واتفاق الدين سوى ما يذكر والعداء، فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، ويقدم أبو المرأة بنكاحها ثم وصيه فيه ثم جدها لأب وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزل ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عموها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبة ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا ثم ولاء ثم السلطان ثم ولاء ثم السلطان لا ثم ولاء ثم ولاء ثم السلطان إن عبر الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة مقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد، وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. عقد النكاح من أخطر العقود وأهمها، ولهذا كان له شروط في ابتدائه وشروط في انتهائه. فالطلاق له شروط، والنكاح له شروط، واهتمام الشارع به عظيم، لأنه يترتب عليه مسائل كثيرة من الإرث والمصاهرة والتحريم وغير هذا. من شروطهم التي سبقت تعيين الزوجين، والتعيين يكون بأمور إحياء، قلها تعيين الزوج ها؟ ما إيش؟ ما راجعت لماذا؟ أول درس، أول درس ما يراجع. نعم وليد، لا لا لا، بماذا يحصل التعيين؟ تعيين إما بالإشارة إما بتسمية، تسمية المخطوبة، أن تسمى باسم خاص بها أو بوصف يختص بها أو بإشارة إليها. نعم، ليس له غيرها. إذن أربعة أشياء: الاسم مثلا عائشة، زوجتك بنتي عائشة، وليس له بنت أخرى اسمها عائشة. فإن كان له بنت أخرى اسمها عائشة لازم أن يبين، فيقول عائشة الفقيهة، عائشة الكبيرة، عائشة الجميلة، وما أشبه ذلك. يعينها بوصف تتعين به. الصفة بأن يقول زوجتك بنتي الطولة أو القصيرة أو ما أشبه ذلك. الثالث الإشارة، يقول زوجتك بنتي هذه ويشير إليها. الرابع أن يعينها، أن يقول زوجتك بنتي وإن لم يذكر علمية أو وصفية إذا لم يكن له غيرها. نعم، فإذا قال قائل ما الجواب عن قول صاحب مدين لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين؟ نعم أنت، كيف الآية تعرف الآية الآن؟ نعم. ما هي؟ طيب ما الجواب عن هذا؟ إحدى ابنتي هاتين لسه ما صار خطبة، لا مو لازم الخطبة، يمكن الرجل يخطب. طيب نعم، على سبيل الإخبار لا سبيل التعيين. إيش؟ على سبيل الإخبار. ليش؟ الإخبار يعني قصدك انه لم يعقد؟ وش ما الذي ادراك انه لم يعقد؟ لا لكن هل حصل عقد ولا ما حصل؟ قال اني اريد ان انكحك يعني فتخير. إيه اذا معناها لا منا يعني لا يعارض ما ثبت في شريعتنا. من التعيين، لأنه قال أريد أن أنكح يحرم التعيين، فإذا اختار أنكحه إياه. واضح؟ إذن لا يعارض ما ثبت في شريعتنا من التعيين، ولو قدر أنه عارض فشرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا ورد شرعنا بخلافه. طيب، من الشروط الرضا، رضا من؟ رضا الزوج والزوجة، فإن أكره نعم لا يصح. الدليل نعم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن، تمام. ولأن هذا العقد من أخطر العقود، فإذا كان الإنسان لو أراد أن يبيع نواة من ماله فلا بد من رضاه، فكيف بهذا العقد الخطير؟ طيب، يستثنى من هذا محمد المدى الصغيرة والبالغ المعتوه، نعم، والبكر ولو كبيرة والصغيرة بكر ولو كبيرة مطلقا انتبه البالغ المعتوه طيب والصغير والمجنونة، نعم، والبكر اي ما ولو بالغ ما يخالف، لكن مطلقا من خلاف لا دعني من خلاف امشي على كلام المؤلف وبعدين نشوف، يعني بشرط ان يكون مزوج اباه صح. البكر ما حد يجبرها الا الاب، حتى الجد لا يمكن اجباره، افهمتم؟ طيب، هذه المساله وهي عدم اشتراط الرضا في البكر اذا كان المزوج اباها فيها خلاف بين اهل العلم، والصواب الذي لا شك فيه انه لا يجوز ان يزوجها بغير رضاها ولو كان اباها لعموم الحديث، بل لحديث صريح في هذا، البكر يستأمرها أبوها، هذا صريح في هذا في الموضوع. والقياس أيضا يقتضي ذلك، لأنه إذا كان أبوها لا يملك أن يبيع خاتما من خواتمها فكيف يملك أن يبيع ذاته؟ واضح جماعة؟ إذن لو زوج الأب ابنته بغير رضاها فالنكاح غير صحيح ويجب التفريق بينهم. طيب، لكن بماذا يعلم رضا الزوجة؟ يلا محمود. نعم، لا هذا عند الاستئذان، هذا إذا استأذنها أبوها، فإن كانت بكرا فإذنها سماته، وإن كانت بالغة ثيبا فلا بد من النطق. لكن إذا أراد العاقد أن يعقد فبماذا يعرف رضا المرأة؟ بماذا؟ كلنا بدل كل عطنا واحد. يعني تقول حاضرة أو كتبت بيدي أو نطقت بلسانه كذا. طيب، هل يكفي أن يشهد عليها شاهدان أنها أذنت؟ لأنه قد يكون المرأة غائبة. رهيب، يكفي إذا شهد شاهدان أنها أذنت فتزوج. طيب، لو أنها أنكرت الإذن قالت لم آذن، نعم، هل تقبل؟ بعد أن تم العقد قالت إني لم آذن، أرسلت للقاضي أو للمأذون قالت إن أبي زوجني وأنا لم آذن، لا ما وافقت ولا ما حضرت، نعم، يقبل قولها؟ نعم يقبل قوله، لأن الأصل الرضا، إذن لا يقبل قوله، الأصل عدم الرضا ما لم يقم الأب أو الولي بيث. طيب، لو ادعت هذا بعد الدخول، نعم، يلا قل ما رفعت يدك، هي أنت، لو ادعت أنها لم تأذن بعد الدخول تقبل أو لا تقبل؟ طيب، من يجاوب؟ لا اللي وراء، لا تقبل كذا؟ صحيح، ولأنه لو فتح هذا الباب لكان كل امرأة يدخل عليها زوجها ولا ولا ولا ترضاه تقول لم آذن، ولهذا قال العلماء يقبل إنكارها الإذن قبل الدخول لا بعد الدخول. نعم نمشي الآن في الدرس الجديد. يقول المؤلف رحمه الله لث أنام والبكرة ولو مكلفة، يعني أنه لا يشرط رضاها بشرط يأتي. قال للثيب، والثيب هي من زالت بكارتها. وهل يشترط أن تزول بكارتها بوضع حلال أو مطلقا؟ الصواب أنه لابد أن تزول بكارتها بوضع حلال، لأن الوضع الحرام لا يحصل به الإحصان، وإذا كان لا يحصل به الإحصان فلا تحصل به الثيوبة التي تجعلها مالكة لنفسها. قال فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم. نعم، فإن الأب خاصة دون الجد، يزوجانهم أي يزوجان ونعم ووصيه في النكاح. وصيه في النكاح هو الذي وكله أن يزوج من له الولاية عليه بعد موته، هذا الوصي. نعم أخذنا؟ طيب ما في مشكلة. وأما الوكيل فهو الذي يأذن له أن يوكل في حال حياته. قال يزوجانهم بغير إذن، وسبق أن قلنا أن الصواب أن ولاية النكاح ولاية شرعية لا تصح بالوصية. فلو أوصى الرجل شخصا وقال يا فلان أنت وصي على تزويج بناتي ثم مات، والبنات الآن لهن إخوة قد تمت فيهم الشروط، فمن يزوج البنات؟ على المذهب يزوجهن الوصي، وعلى القول الراجح لا، بل يزوج الولي وهم الإخوة. وإذا أردنا أن نحتاط على القولين أحضرنا الإخوة وأحضرنا الوصي، وقلنا يوكل أحدهما الآخر، فإذا وكل أحدهما الآخر صح عقده. وإن أبيا أن يوكلا قلنا زوج أيها الوصي ثم زوج أيها الأخ، أو بالعكس حتى يكون النكاح صحيحا على كل تقدير. قال كالسيد مع إمائه وعبده الصغير. السيد إذا كان له إماء فإنه يزوجهن بغير إذنهن، لأنه مالك لهن ملكا مطلقا. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. مفهومها أن يكرهون على غير البغاء كالنكاح الصحيح لا بأس به، وهو كذلك، لأن السيد مالك للأمة، مالك لها لذاتها، ومالك لبضعها، فله أن يتصرف فيها وفي بضعها كما شاء. لكن هل نقول من المروءة إذا اختار السيد رجلا وكرهته الأمة أن يزوجها بغير اختيارها، أو من المروءة أن لا يزوجها إلا من تختار؟ الثاني لا شك، لأن الأول يحصل فيه مضايقة للأمة، وقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى ما ملكت اليمين، وتزويجها من لا تريد إحسان أو إساءة؟ إساءة. ولأنه ربما يفشل الزواج فيكون في ذلك نقص على السيد وعلى الأم وعلى الزوج أيضا. ولهذا يجب التحرز من إكراه المرأة على أن تتزوج بمن لا تريد، سواء كان للإنسان أن يجبرها أو لا. قال وعبده الصغير، يعني وللسيد أن يجبر عبده الصغير الذي لم يبلغ على أن يتزوج، يعني مثل أن يكون له 13 سنة أو 14 سنة أو في 15 سنة ويقول يا عبدي تزوج تزوج، يقول لا ما أريد الزواج، يجب كذا. وش فائدة السيد؟ فائدة السيد إذا كان عنده إيمان، والإيمان اللي عنده ما حد خطب، وهو لا يريد أن يتسرهم، وعنده هذا الأرض، هنا إذا أجبره يستفيد أو لا يستفيد، لأنه إذا جامع فقد يحصل الإنزال الذي فيه الحمل، ويكون بلوغه بعد أن عقد النكاح، بعد أن عقد النكاح. وعقد النكاح إذا كان صغيرا فإنه لا بأس به. فالمهم أن العلماء رحمهم الله يذكرون الحكم، أما الصور قد تكون نادرة وقد تكون متعذرة. ألم تعلموا أنهم يقولون في باب التعصيب إذا هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن، متى يجي هذا؟ كم يصل الميت بالنسبة لابن النازل؟ نعم، جد الأجداد. فالحكم غير الصورة، يعني أن العلماء رحمهم الله قد يذكرون الأحكام وإن كانت الصور نادرة. فالصورة التي ذكرتها بالنسبة لتزويج السيد لعبد الصغير هي نادرة لكنها قد تقع. فكوننا نعرف الحكم ولو للشيء النادر أحسن من كونه إذا نزلت النازلة ذهبنا نبحث عن الحكم. قال: ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع بأي حال. باقي الأولياء، سيأتي إن شاء الله ذكر الأولياء، من عدا الأب لا يزوجون صغيرة دون التسع، والأب يزوج، لكن غير الأب لا يزوج، حتى لو رأى أنها تشتهي الرجال فإنه لا يزوجها، حتى لو رأى أن شابا تعلق بها فإنه لا يزوجها به، لأن رضاها غير معتبر لكونها لم تبلغ 9 سنين، وإجبارها لا يمكن، فصار الواجب إيقافها حتى تبلغ 9 سنين، وحينئذ لها إذن معتبر فتستأذن، وإذا أذنت زوجت. ولا صغيرا، الصغير لا يزوجه الأولياء، وسبق أن الأب يزوج أو لا يزوج؟ يزوج. أما غير الأب لا، حتى لو كان جده فليس له الحق أن يزوجه وهو صغير، لأن إذنه غير معتبر، ولأنه يترتب على النكاح من الحقوق والواجبات ما يثقل الكاهل هذا الصغير، حتى لو قدر أنه ورث مالا كثيرا من أبيه فإنه لا يمكن أن يزوج وهو ليس له إذن. ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما، يعني لا يزوج باقي الأولياء كبيرة عاقلة إلا بإذنه. طيب ولو كانت بكرا، كبيرة عاقلة وهي بكر، هل يزوجها الأولياء بلا إذنها؟ لا يزوجونها إلا بإذنها. وعلم من قوله عاقلة أن المجنون على خلاف ذلك، فهل يزوجونها أو لا؟ الجواب لا يزوجونها، إلا إذا رأوا منها اتباع الرجال والتعلق بهم وأنها محتاجة إلى إعفافها، فحينئذ يزوجونها للضرورة. أما إذا كانت غافلة عن هذا الأمر فإنهم لا يزوجونها، لأنه لا يزوجها إلا من؟ إلا الأب أو وصيهم، قلنا بذلك. ولا بنت تسع إلا بإذنهما. طيب ودون التسع لا يزوجونها يا جماعة، دون التسع لا أحد يزوجها إلا الأب. بنت التسع لها إذن معتبر، يزوجها باقي الأولياء بالإذن. وما هو الإذن؟ قال: وهو صمات البكر، أي سكوتها، ونطق الثيب، أي كلامها وقولها. فإذا جاء العم إلى بنت أخيه وقال: يا فلانة، وهي كبيرة عاقلة، قال: يا فلانة إن فلانا خطبك وهي بكر فسكتت يزوجها أو لا؟ يزوجها. سكتت يا أخوان. الله جوابكم يا الله. نعم يزوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن إذن البكر قال أن تسكت يزوجها. وإذا كانت ثيبا كامرأة تزوجت ومات عنها زوجها أو طلقها وخطبت فأراد عمها أن يزوجها فقال لها إن فلانا خطبك وسكتت، هل يزوجها؟ لا، لا بد من النطق أن تقول نعم. فإن كتبت بدون نطق أو أشارت بإشارة معلومة فهل يكتفى بها عن النطق؟ الجواب أما الكتابة فلا شك في هذا أنها تكفي، ودليل ذلك أن الله تعالى جعلها في منزلة البينة، ففي حديث ابن عمر ما حق امرئ مسلم إلا هو شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فإذا كتبت نعم أرضى بهذا الرجل زوجها. الإشارة بين بين، قد يقول القائل إذا كانت إشارة مفهومة واضحة اكتفي بها، وقد يقال لا يكتفى بها لأنها قد تستحي أو تخجل أن تقول لا. فعلى كل حال إن وجد قرينة قوية تدل على أن الإشارة بمعنى الإذن عمل بها. ولكن لاحظ يجب عند الاستئذان أن يذكر الزوج على وجه تقع به المعرفة، أن يذكر على وجه تقع به المعرفة، فيقال مثلا خطبك فلان ابن فلان من القبيلة الفلانية وهو طالب علم أو إمام مسجد أو مؤذن مسجد أو تاجر أو ابن تاجر، طويل قصير جميل ذميم، يعني معناها لازم تذكر كل الأوصاف التي تكون سببا للقبول أو الرفض. أما أن يأتي يقول والله ابن حلال خطبت واشترين ما يكفي هذا، لأن قد تتصور شيئا ليس الخاطب على ما تصورته. ولهذا قال يجب، قال العلماء يجب عند الاستئذان أن يوصف الرجل للمرأة على وجه تقع به المعرفة. لو أن البكر نطقت حين استشارها وليها قالت نعم، هل يكفي أو لا يكفي؟ يكفي لا شك، لأن النطق أبلغ في الإذن من السكوت. لكن قال أهل الظاهر عفى الله عنه وعنهم لا يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنها صمات. وهذا عجب من الرجل يقول مثل هذا الكلام وهو يعرف أن الشريعة الإسلامية مبنية على الحكمة، فأي حكمة بالسكوت الذي نحكم بأنه دليل على الرضا ونمنع الرضا الصريح؟ لا حكمة في الواقع، لا حكمة. ولا شك أن هذا من أخطائه، كما أخطأوا في قولهم إن الإنسان إذا ضحى بثني من الضأن لم يقبل أضحية، وإن ضحى بالجذع قبل، وأيهما أولى بالقبول؟ نعم الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ونحن نقول لهم إن تمشيتم على الظاهر فقولوا إذا تيسرت الثنية من غير الضأن فالجذع لا يجزي، لأن حديث إلا أن تعسر عليه. لكن من لم يعرف حكمة الشرع وأسرار الشريعة يحصل له مثل هذا الخطأ. ومع ذلك يقول ابن القيم رحمه الله إن أهل الظاهر خير من أهل الرأي، لأن أهل الرأي يضربون صفحاً عن النصوص ويحولونها إلى أمور عقلية قد تكون هي عقلية وهي وهمية. وما نظير أهل الظاهر في الفقه، نعم، وما نظير أهل الرأي في الفقه إلا نظير أهل الكلام في العقيدة، لأن أهل الكلام في العقيدة يضربون بالنصوص عرض الحائط ويرجعون إلى إيش؟ إلى عقولهم. وأما أهل السنة فيأخذون بالظاهر في مسألة النصوص، يأخذون بالظاهر، وليس عندهم قياس في مسألة العقيدة، يعني أهل السنة، إلا قياس الأولى. طيب، هؤلاء أهل الرأي في الفقه بمنزلة أهل الكلام في العقيدة، يرجعون إلى ما تقتضيه عقولهم. والحقيقة أن العقل لا يمكن أن يقتضي خلاف النقل أبدا، هذه قاعدة لا بد منها. ولذلك تجد الله ينعى عز وجل، تجد الله عز وجل ينعى على الكفار أنهم لا يعقلون، مما يدل على أن الشرع عقل مطابق للعقل تماما. وأي عقل يعارض به النقل فهو عقل فاسد بلا شك، ولا يصح أن نسميه عقلا بل نسميه هوى، نسميه هوى ووهما. الخلاصة هذا استطراد، ولكن نقول إن البكر إذا صرحت بالإذن فهو أولى بالقبول مما إذا سكتت ولا شك. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل الثالث الولي، يعني من شروط النكاح الولي. دل على هذا ظاهر القرآن وصريح السنة. أما ظاهر القرآن فقال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولا أعجبتكم. وقال في الأزواج: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن. تنكح وأنكح فعل متعدي يتعدى إلى الغير، فيكون هذا دليلا على أن المرأة لا يمكن أن تزوج نفسها، بل لا بد من أن ينكحها غيره، واضح. ومن ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى: فإذا بلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، أي لا تمنعوهن. وهذا يدل على أنه لا بد من الولي، ولولا ذلك لكان عضل الولي وموافقته إيش سواء، لأن حتى لو عضل تزوج نفسه فلا بد من ولي. أما السنة فصريحة جدا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. وقال: أي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل، فلا يصح إنكاح المرأة نفسها ولو كانت من أعقل النساء وأرشد النساء، وكان ولو كان الزوج من أكفأ الرجال عقلا ودينا ومالا وجاها وغير ذلك، لا يصح النكاح. وأيضا النظر يقتضيه، لأن المرأة قاصرة في دينها وعقلها ونظرها، ربما يخدعها الكلام المعسول فتوافق على من ليس بكفر، وربما تستوحش من الكلام المعقول ولا تقبل، أليس كذلك؟ قولوا بلى ولا نعم؟ بلى، ما في إشكال. ولذلك اسأل أولئك القوم الذين يغازلون النساء كيف يخدعونهم إلا بمثل الكلام المعسول والوعد الكاذب وما أشبه ذلك. فصار النظر مع الأثر يقتضي إيش؟ ألا يصح النكاح إلا بولي. يستثنى من هذا من هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن له أن يتزوج بدون ولي، وله أن يزوج مع وجود الولي، لقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم عليه الصلاة والسلام، كما أن له أن يتزوج بالهبة بدون صداق. قال الله تعالى فيما أحل الله لرسوله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. سبحان الله، ما أبلغ القرآن، لم يقل إن وهبت نفسها للنبي فقط، قال إن أراد النبي أن يستنكحها، يعني كأن الله تعالى يقول لنبيه: لا تخجل إذا وهبت إليك المرأة نفسها، لا تخجل فتقبل على إغماض، بل الأمر راجع إلى إرادتك. إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك يعني محضا من دون المؤمنين. فالمؤمن إذا تزوج، إذا وهبت امرأة نفسها له، لا تحل له. ولهذا كان قول الراجح من أقوال العلماء أن المرأة إذا اشترط الزوج عليها ألا مهر لها وتزوجها على هذا الشرط فالنكاح باطل، النكاح باطل، لأنه إذا قبلت الشرط فمقتضى أنها تزوجت بهبة، والمذهب يصح العقد دون الشرط ولها مهر مثلها. والصواب الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يصح النكاح أصلا، لأن الله اشترط في حل من عدا المحرمات أن قال أن تبتغوا بأموالك، فلا بد من مهر. إذن الولي شرط في صحة عقد النكاح إلا من واحد، من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن استثناءنا إياه ليس لإثبات حكم المسألة انتهت، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لئلا يرد على قلب الإنسان إشكال إذا مر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج بدون ولي، فيقال هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشروطه، شروط الولي، السؤال طيب. لا لا، من المرأة الحكم، يعني هذه القضية خالصة لك. نعم. إيش؟ لأن ما دون التسع لا إذن لها. ها؟ أي، لأنها إذا بلغت تسعا فإذنها معتبر، سواء زوجها أبوها أو غيره. والفائدة أن قد تبلغ تسع سنين وتكون ثيبا قبل أن تبلغ، فإذا طلقت قبل أن تبلغ صار لا بد من إذنها حتى من الأب. أفهمت؟ وهم استدلوا رحمهم الله بأن بنت ما دون تسع لا يعتبر لها إذن بكون أبي بكر رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قبل أن تبلغ تسع سنين، لأنه زوجه إياه ولها ست سنوات صغيرة، ولما أراد أن يدخل عليها بعد ثمان تسع فإذا هي تلعب بالأرجوحة مع الفتيات صغيرة رضي الله عنها. نعم. نعم، لا، الكبير ما يملك هذا، ما يملك إجبار. نعم نعم، لك سبحانك اللهم وبحمدك. هل يملك أن يجامع عبده؟ إذا ما ملك بضاعة بخلاف الجارية. نعم. ماذا تقولون؟ امرأة غنية تحب هذا الرجل وفقير، فعرضت نفسها عليه قال ما عندي مهر، قالت مشتبه بس، أعطيك ما تريد. إذا كان هذا حيلة لا يجوز، والظاهر أن هذا لا يقع إلا حيلة، لأن إذا أعطته مثلا 10,000 يرد عليه، لا بأس قرضا، لا بأس، هذا لا بأس تقرضه. طيب هذا مخرج، سمعت يا محمد؟ هي انتبه لها. وفي الذمة يصح. الله كبيرة والحمد لله الأم من زوجها، أمر تزويجها ليس إلى أمها. مات زوجها المرأة، ما لها أعمام، ما لها إخوان. إذا قدر إن ماهن من أحد الحاكم القاضي. نعم إذا حصل زنا لا صحيح لا تقول ثيب ولو برضا، صحيح انها لا تقول ثيب. نعم نعم يا سليم. العبد الصغير يا الاول خاص الثاني ان شاء الله تعالى سنزيل هذا الاشكال اذا وقعت الواقع. لا لا سؤالك وجيه، ما نقول شيء، لكن ما دام المسألة ما ابتلينا بها ما حاجة. وكما قلت لكم قد يكون هناك صورة من الصور يحتاج السيد إلى أن عبده يتزوج، والكبير مشكل. سم إيش الذي لا يلزم من وجود الوجود ولا من عدم العدم؟ خطأ. نعم لا لا ما معنى الشرط وليد؟ كذا متأكد ثابت؟ طيب صحيح. نعم طيب ما هي الحكمة في وضع الشارع شروطا للعبادات وللمعاملات؟ نعم تقويم الناس وانضباط الأحكام. تمام، لأنه لو لم يكن شروط بقيت المسألة فوضى. طيب بماذا يكون تعيين الزوجين؟ وأخص الزوجة بالإشارة. كيف بالإشارة؟ هو يعني يقول هذه البنت. تمام سميها باسم يختص بها. صار بكم؟ بأربعة أربعة كروب. لو قال قائل بماذا تجيبون عن قصة موسى مع صاحب المدين؟ نعم يعني ليس عقل ولم يعقد له، يخبره أنه يريد زوجة ويكون إحدى ابنتين على التخييل، وإذا أراد أن يعقد لا بد أن يعلم. تمام. طيب لو على فرض على فرض أنه في الملة السابقة ملة موسى يجوز بلا تعيين، هل يكون دليلا؟ لا يكون دليلا، لأن من شرط كون شرعنا شرع من قبلنا شرعا لنا أن لا يخالف شرعا، أن لا يخالف شرعا. طيب حسن. زوج رجل يلا وين رايح؟ رجل زوج رجلا كيف؟ أنت تسرح بعض الحين، أو لا يسلم أحد من الصلاة. طيب نعطيكم المسألة الثانية. زوج رجل ابنته وهي قد تم لها 9 سنين أو مكلفة بدون رضا، فما تقول؟ المذهب النكاح صحيح. والقول الثاني أيهما أرجح؟ القول الثاني أرجح. طيب ما هو دليل رجحان؟ أنت أي أنت؟ لا أنا أسأل عن الدليل لا عن التعليل. نعم ما تستطيع أن تأتي بالدليل بلفظه؟ البكر ولا الثيب تستعمل. طيب لو قال لك قائل هذا عام فيستثنى منه الأب، أن الأب يستأذنه أبوه. طيب أحسنت تمام. ومن النظر عقيلي، الدليل من النظر. إذا كان الأب لا يملك أن يجبر ابنته أن تبيع خاتما من حديد من ملكها فلا أن لا يجبرها على بيع نفسها من باب أولى. طيب بارك الله فيك. رجل استأذن ابنته البكر ليزوجها شخصا فقالت نعم أرضى به، ونعم الرجل هو كل يصح، كيف نجمع الحديث إذنها صماتها؟ كيف؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أدنى ما يكون به الإذن وهو الصمت. لماذا فرق بين الثيب والبكر؟ الثيب لابد أن تنطق. كأن سليما يدري. هل بخاطرك يا رجل عطني؟ نعم أحسنت تمام، هذا هو الفرق. طيب هل يؤخذ من هذا أن الأحكام تختلف باختلاف مواضعها يا سليم؟ يؤخذ منه، وأننا قد نعامل أحدا بمعاملة ونحكم عليه بالحكم والآخر لا نحكم عليه بهذا. توافقون على هذا؟ نعم. وهذا مثال من آلاف الأمثلة أن الشرع يفرق بين المفترقين ويجعل لكل واحد حكما. من الشروط الولي، وله دليل من القرآن والسنة. يلا عبد الله من القرآن. قوله تعالى ما حفظ الاسم إيه. نعم أنكحوا أي زوج. طيب أحسنت، هذا دليل. في دليل آخر إيه ما قرأ؟ إحنا ذكرنا دليلين ولم نذكر هذا الثالث الذي أتيت به وهو دليل لا شك. نعم فهد. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. طيب دليل ثالث عبران أجلهم فلا تعقلوهن أن ينكحن أزواجهم. طيب بارك الله. من السنة فجر. نعم أحسنت. لو قال قائل لا نكاح تام إلا بولي، وقال إن الخبر المحذوف فأنت تقدره لا نكاح صحيح وأنا أقدره لا نكاح تام، إحنا ذكرنا قاعدة في هذا سبقت لكم، ما هي؟ الأصل في النفي أن يكون نعم يكون نفي للصح، فإن تعذر توافقون على هذا صحيح تمام. إذن لا نكاح صحيح إلا بولي، بارك الله فيك. المعنى يقتضي هذا أيضا، يحيى يخدعها بالكلام المعسول والوعود الكاذبة وما أشبه ذلك فتوافق، فلذلك كان لا بد من ولي تمام. الولي له شروط وهو مبتدأ درس الليلة إن شاء الله. يقول وشروطه التكليف، يعني أن يكون مكلفا وهو البالغ العاقل. وجه ذلك أن غير المكلف يحتاج إلى ولي، فإذا كان هو بنفسه يحتاج إلى ولي فلا يصح أن يكون هو ولي لغيره، ولأن غير المكلف إن كان مجنونا فالأمر ظاهر أنه لا يصح أن يكون وليا، لأنه لا قصد له ولا معرفة له بالأمور، وإن كان مراهقا فهو قد يكون عنده شيء من معرفة الأمور ومن حسن التصرف، لكنه لم يكمل الكمال الذي يؤهله أن يكون وليا. إذن التكليف يعني البلوغ وإيش والعقل. طيب الشرط الثاني الذكورية، أن يكون ذكرا، يعني من المعلوم إذا كانت الأنثى تحتاج إلى ولي فلا يصح أن تكون هي ولية لغيرها، فالأم مثلا لا تزوج البنت، والأخت الكبيرة لا تزوج الأخت الصغيرة، والسيدة لا تزوج أمتها لاشتراط الذكورية. والذكورية مشروطة في كل ولاية إلا ولاية تتعلق بالنساء فلا حرج أن تكون الولية امرأة. إذن لا يمكن أن تكون المرأة مديرة على مدرسة رجال، ويمكن أن تكون مديرة على مدرسة نساء، لا يمكن أن تكون وزيرة في وزارة في وزارة الرجال، لكن هل يمكن أن تكون وزيرة في وزارة النساء؟ نعم، الجواب نعم، لكن لا يمكن الآن، لأن حتى وزارة النساء، حتى إدارة النساء، حتى رئاسة النساء لا بد أن يكون فيها إيش ذكور. نعم طيب الذكورية. الثاني الحرية، الثالث نعم الحرية، لأن لا يكون مملوكا، فإن كان مملوكا لم يصح أن يزوج ابنته. فلو كان رجل عنده عبد عاقل بالغ يعرف الكفر ويعرف أحوال الناس فإنه لا يزوج ابنته، ويزوجها أدنى ولي إليه. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وعلل ذلك بأن العبد مملوك لغيره وليس له سلطان على نفسه فلا يمكن أن يكون له سلطان على غيره، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه لا تشترط الحرية ما دام العبد عارفا بمصالح النكاح وبأحوال الناس. ومن المعلوم أن احتياط العبد لابنته أبلغ من أن يحتاط لها عمها أو أخوها أو السلطان أو ما أشبه ذلك، فالصواب أن الحرية ليست بشرط. والعجب أنهم رحمهم الله قالوا إن المكاتب يصح أن يكون وليا فيزوج ابنته، لأن المكاتب انعقد فيه سبب الحرية، وإن كان عبدا ما بقي عليه درهم، أتعرفون المكاتب؟ هو الذي يشتري نفسه من سيده بأجل، فما دام بقي عليه درهم واحد فهو رقيق، لكن له أن يزوج بناته فيقال هو عبد. فإذا صح أن يزوج بناته فليصح أن يزوجهن من ليس بمكاتب، وهذا قوله هو الراجح. الشرط الخامس، إن قلت الثالث قلت الرابع، إن قلنا الخامس قلت الرابع. التكليف بالغ عاقل، الذكورية، الحرية، كم هذا؟ أربعة؟ طيب، الرشد في العقل. نعم، أنتم أديتم قبل قليل اثنين، ما نختلف إن شاء الله. طيب، يقول الرشد في العقل يعني أن يكون رشيداً في عقد النكاح، وذلك بأن يعرف الكفء من الخطاب، ويعرف مصالح النكاح، ومن سيقوم بالواجب في هذا العقد ومن لا يقوم، ومن هو ذو خلق أو ليس بذي خلق، وهكذا مصالح النكاح. إذن الرشد في العقد أي في عقد النكاح بأن يكون عارفاً بالكفؤ ومصالح النكاح. وإن كان ليس رشيداً في المال، يعني لو فرض أنه في المال ما يعرف يبيع ولا يشتري، لو باع عليه الصبي لغلبه، لكنه في مسائل النكاح ومعرفة الناس وأحوالهم رشيد. فالعبرة بإيش؟ بالرشد في العقل، لأن الرشد في كل موضع بحسب، والرشد في العقل مش نقول بعده الشرط إيش؟ طيب، السادس على قول والخامس على قول، اتفاق الدين سوى ما يذكر، يعني يشترط اتفاق الدين بين المرأة ووليها، فإن اختلف دينهما فإنه لا يزوجه، وذلك لانقطاع الولاية بين المختلفين في الدين. ويدل على انقطاع الولاية أنه لا يتوارث أهل ملتين، فإذا انقطعت الصلة بالتوارث فانقطاعها بالولاية من باب أولى. انتبه، إذن المسألة ليس فيها شيء من الدليل واضح، لكن التعليل قوي، وهو أن يقال إن الله تعالى قطع الموالاة بين الكافر والمسلم وبين مختلف الديانات بإيش؟ في الإرث، في الميراث، فكذلك من باب أولى أن يكون انقطاع الصلة بينهما من حيث الولاية. وعلى هذا فلو كان رجل له بنت نصرانية أراد أن يزوجها مسلماً أو نصرانياً فإنه لا يزوجها. ليش؟ باختلاف الدين. ولو كان رجل نصراني له بنت مسلمة أراد أن يزوجها فليس له ذلك. لماذا؟ لاختلاف الدين. والصحيح بهذه المسألة أنه إذا كان الولي أعلى من المرأة في دينه فلا بأس أن يزوجها مع اختلافه، لأن هذا ولاية. وإذا كان ولاية فمن كان أقرب إلى الأمانة فهو أولى. فإذا كانت امرأة نصرانية لها عم نصراني وأخ نصراني وأب مسلم، من يزوجها على ما مشاعر المؤلف؟ على ما مشاعر المؤلف، أخوها أو عمه، لأنهما هما الموافقان لها في الدين. وأما أبوها المسلم فيقال له اذهب بعيدا، مع أننا نعلم أن أشد الناس نظرا للمصلحة لمصلحة المرأة هو أبوه، ولهذا القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يضر اختلاف الدين إذا كان الولي إيش أعلى من المرأة. أما العكس فإنه لا يمكن أن يزوج النصراني بنته مسلم، فإن الله يقول لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وإذا كنا نشترط في الولي المسلم العدالة وهي أخص من الإسلام فاشتراط الإسلام أولى، فلا يزوج النصراني ابنته المسلم، ويزوج المسلم ابنته النصرانية على القول الراجح. طيب، هل يزوج النصراني ابنته اليهودية؟ نعم، كلها ليس في عذر، كل الدينين باطلة، دين النصرانية باطل ودين اليهودية باطل، ولا فرق بين هاتين الديانتين وغيرهما من الديانات إلا ما فرق فيه الشارع، وهو حل نسائهم وحل ذبائهم، وإلا ففي العبادات هم سواء. فالبوذي الذي يعبد إلهه البوذي بوذا كالنصراني الذي يعبد المسيح من حيث إيش الديانة. أما الأحكام فمعروف أن الله تعالى أعطى فسحة في معاملة اليهود والنصارى أكثر مما أعطى بقية الأديان. طيب، اتفاق الدين. قال المؤلف سوى ما يذكر عندي بالحاشية من تزويج الكافر أم ولده المسلم، والمسلم أمته الكافرة، والسلطان من لا ولي لها من أهل الذمة. ثلاث مسائل يستثنى عن المذهب، ثلاث مسائل. المسألة الأولى تزويج الكافر أم ولده المسلمة. كيف أم ولده؟ كيف يزوج أم ولده؟ ممكن إنسان عنده أمة تسراها ووضعت له ولدا، فهي الآن أم ولد، تركها وأراد أن يزوجها، نقول له أن يزوجها، له أن يزوجها. لماذا؟ لأنها أمته. فإن أم الولد لا تعتق إلا بموت سيدها، وعلى هذا فهي أمته. وإذا جاز للكافر أن يزوج أم ولده المسلمة فجواز تزويجه أمته المسلمة نعم من باب أول، ولكن المسألة فيها نظر، لا هذه ولا هذه. فالذي نرى أنه إذا كان الولي أدنى دينا من المرأة فإنه لا يزوج ولا كرامة، حتى لو كان أباه فإنه لا يزوج. وعلى هذا فالرجل الكافر النصراني إذا كان له بنت مسلمة لا يستطيع أن يزوجها أحدا، لا مسلمة ولا نصراني. المسألة الثانية يقول المسألة الثانية المسلم نعم يزوج أمته الكافر، المسلم يزوج أمته الكافر، هذا أيضا جائز مع اختلاف الدين، وهو على ما قررناه ورجحناه من باب أولى لأنه أعلى منه. الثالث السلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة. السلطان يعني حاكم الدولة أو حاكم الأمة، تحت ولايته أناس من أهل الذمة وفيهم نساء، النساء اللاتي ليس لهن ولي من أهل الذمة يزوجهن من؟ السلطان، وهو مسلم وهن كافرات. والتعليل في هذا أن للسلطان ولاية عامة على جميع رعيته، فجاز أن يزوج كل واحد من رعي كل امرأة من رعيته سواء كانت مسلمة أو كافرة بشروط ذلك. لكن ما ذكرنا في الحقيقة هو الصور أن العبرة بماذا؟ بالدين. فمن كان أعلى له أن يزوج الأدنى ومن لا فلا. طيب لو أراد رجل نصراني أن يزوج ابنته النصرانية رجلا مسلما يصح؟ يصح؟ ليش؟ لأن الدين متفق، المرأة ووليها كلاهما نصراني. قال المؤلف والعدالة، يعني يشترط أن يكون الولي عدلا. ولنستمع إلى شروط العدل عند الفقهاء. العدل من قام بالفرائض كالصلوات الخمس والزكاة والجمعة وما أشبه ذلك، واجتنب المحرمات، فلم يفعل كبيرة ولم يصر على صغير. هذه اثنتان. الثالث واتصف بالمروءة، اتصف بالمروءة، والمروءة كل ما يجمله ويزين، وضدها عدم المروءة وهي كل ما يدنيه في نظر الناس ويشين، كل ما يدنس ويشين. ثلاثة أوصاف للعدالة يستمع لها: الأول القيام بالفرائض، الثاني اجتناب المحارم بأن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغير، الثالث نعم الاتصاف بالمروءة. وبناء على هذا لو وجدنا رجلا يخل بالصلاة مع الجماعة وهو أب شفيق رحيم على بناته من أرق الناس لهن وأحرص الناس عليهن، لكن ما يصلي مع الجماعة، فإنه لا يصح أن يكون وليا. من يزوجه؟ الأولى فالأولى، مع أننا نعلم أن هذا الأب لا يوجد له نظير في الحرص على تزويج ابنته من هو كفر، لكن نقول اعجل تب إلى الله أولا وتكون وليا. طيب لو وجدنا شخصا مستقيما يصلي الفرائض ويصل الرحم ويبر والديه، رجل كريم وجواد، لكنه يغتاب الناس، والغيبة أن يذكر أخاه بما وهي من الكبائر، مع أن الرجل سمع وقلق وكريم وجواد محبوب عند الناس، لكنه ما يخلو، يغتاب الناس في الأسبوع مرة. يزوج بنته ولا لا؟ لا يزوج. ليش؟ لأنه فعل كبيرة ولم يتب منها. المروءة، وجدنا رجلا محافظا على الصلوات مبتعدا عن المحرمات لكنه ما يستعمل المروءة، يجي أحيانا شماغه حاطه هكذا يعني على الطرف يمشي بين الناس، وش هذا؟ نعم هذا لم يستعمل المروءة، لم يستعمل المروءة، مع أنه ما سوى شيء لكن فعل ما يوجب أن يتكلم الناس فيه فيجنسوا عنده. يقول أيضا من مخالفة المروءة أن يأكل في الأسواق، رجل إذا أراد يتغدى طلع عند الباب وجاب غداه وقام يتغدى قدام الناس، مروءة ولا غير مروءة؟ هذه غير مروءة. لكن في المطاعم المعتادة التي يتغدها الناس لو تغدى فيها هل هو مروءة ولا غير مروءة؟ لا يا أخوان، هي التفصيل. إذا كان في البر مسافرا فهنا لا بد أن يأكل في المطاعم، لكن رجل شريف في البلد يذهب ويتغدى في المطاعم ويتعشى في المطاعم لا شك أنه ينقص مروءته. ومن ثم نعرف سفه أولئك القوم الذين بدأوا يأكلون ويشربون في المطاعم خارج بيوته، يأتي الرجل بعائلته وصغاره وكباره وإناثه وذكوره إلى مطعم يتعشون ويتغدون، هذا سفه، سفه في العقل وفي التفكير أيضا. من يأمن أن يكون هذا المطعم يجمع أفضل الناس ويسخنها على الناس ثم يأتي بها كأنها جديدة؟ من يأمن؟ من يأمن أن يكون عنده لحم منتن يأتي به يغش الناس؟ من يأمن هذا؟ لكن سبحان الله الناس بعضهم كالبهائم يتبع بعضها بعضا بدون أن يتأمل وينظر. إذن المروءة نقول على كلام الفقهاء، المروءة اتصاف المرء بها شرط في العدالة. لو أننا أخذنا بهذا الشرط الذي ذكره الفقهاء في ولي المرأة فأظن أنه لن يبقى أحد يتمكن من أن يزوج ابنته، خصوصا في المعاصي. يعني ما أكثر الذين يلمزون الناس ويسخرون بهم ويغتابونهم، ما أكثر الذين يغشون في البيع والشراء، ما أكثر الذين يستعملون الميسر والجهالات في البيوع والإجارة، ما أكثر الذين يستعملون الربا أو الحيل عليه. يعني لو أخذنا بهذا الشرط لكان الأمر مشكلا جدا. ولذلك الصواب في هذه المسألة أن لا نشرط العدالة ولكن نشترط الأمانة بدل العدالة. نقول الأمانة، أن نعلم أن هذا الرجل أمين لا يزوج إلا لحظ المرأة. فإذا وجدنا أخا للمرأة أمين لكن يتعامل بالربا، لأنه أمين لا يمكن أن يزوج أخته أحدا إلا وهو كفء، نقول تشطر ابعد على القول الراجح. لا، يزوج ما دامت الأمانة محققة فليزوج. وأنا أعلم وأنتم تعلمون أنه لا يمكن لرجل مهما كان فسقه أن يزوج ابنته من لا يرضى دينه وخلقه، اللهم إلا من أزاغ الله قلبه فهذا شيء آخر. إذن العدالة ممكن نشيله ونضع بدها الأمانة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. لماذا لا تزوج نفسها؟ لاشتراط الولي. لماذا لا تزوج غيرها؟ لاشتراط الذكورية في الولي. وظاهر كلامه حتى عند أقصى الضرورة، حتى عند أقصى الضرورة لا تزوج. وقال بعض أهل العلم إنه عند الضرورة القصوى لا بأس أن تزوج نفسها، كأن يكون في برية ثم إن الشيطان نزغ الرجل وقال لها إما أن تزوجين نفسك وإما زنا بها. فهنا أيما أولى، أن تزوج نفسها ويطأها بحلال أو أن يزني بها؟ الأول أهون، مع أن الأول فيه خلل وهو أنه لا ولي ولا شهود، لكن هذه مسألة قد يضطر الإنسان إليها. ولهذا ذهب بعض العلماء أنه في الضرورة القصوى لا بأس أن تزوج المرأة نفسها، وذكروا مثل هذه الصورة، لكن في النفس منها شيء، في الواقع في النفس منها شيء، لأننا لو أجزنا هذه لكان في ذلك فساد عظيم، كان كل واحد يختطف امرأة ويذهب بها بعيدا عن الناس ثم يقول إما زوجيني أو فعلت بك. فهذا لا شك، يعني هذا القول لا يصح. نعم يصح إذا اضطرت على غير هذا الوجه، مثل أن تكون امرأة في بلد بلد غرب، هذا البلد ليس فيه أقارب لها وليس فيه حاكم شرعي ولا ذو سلطان في محلها كما يوجد في بعض مدن أوروبا وغيرها. امرأة مثلا ذهبت للدراسة، وإن كان هذا عملا محرما أن تذهب للدراسة بدون محرم، لكن فرض أن راح ذهبت للدراسة وهناك آخرون يدرسون، فأراد إنسان أن يتزوجها وليس هناك ولي ولا مركز إسلامي ولا شيء. قال بعض العلماء في هذه الحال يجوز للضرورة أن تحضر شهودا وتحضر هي والخاطب وتقول زوجتك نفسي فيقول قبلت. هذه نعم هذه ضرورة ممكنة وحلها لا بد منه، وهو خير من أن تبقى هذه المرأة منفردة، لأن إذا تزوجت وقلنا بصحة النكاح صار عندها محرم أو لا؟ صار عندها محرم، في هذا خير. قال ويقدم، بدأ المؤلف بترتيب الأولياء، يقدم أبو المرأة في إنكاحها، أي الأب مقدم على كل أحد. وفي الميراث في باب التعصيب الابن، والفرق ظاهر، لأن الابن سوف يكون معدوما في كل امرأة بكر، أليس كذلك؟ ثانيا أن الغالب أن الابن لا يكون عنده من الخبرة والدراية والأمانة مثل ما عند الأب. قال المؤلف ثم وصيه فيه، وصيه هو الذي وكله بعد الموت، قال أنت وصي على بنات زوجهن، مقدم على الجد. والصحيح أنه لا وصاية في ولاية النكاح كما سبق، وعلى هذا فتنزع هذه الجملة أو هذه الكلمة من كلام المؤلف، وننتقل بعد الأب إلى من؟ إلى الجد. ولهذا قال ثم جدها لأبي. نعم، قوله ثم وصيه فيه، وصيه فيه أي في النكاح، احترازا من وصيه في المال. لو أوصى إلى زيد أو أوصى لزيد بمال فإنه لا يكون وصيا في النكاح، كما أنه لو أوصى إليه في النكاح لم يكن وصيا في المال. ثم جدها لأب وإن علا. طيب جدها لأب، جدها لأم لا ولاية له، لأنه في النكاح لا ولاية لمن جاء من قبل الأم أو الجدة أو البنت أو ما أشبه ذلك. كل من بينه وبين المرأة أنثى لا يمكن أن يكون وليا، حتى الأخوة من الأم لا يكونون أولياء. طيب جدها لأبوين له ولاية، من باب أول. كلام صحيح، جدها لأبوين كيف يكون؟ هذا يمكن يكون في سلسلة، يكون تزوج مثلا بنت خالته أو بنت عمته وما أشبه ذلك، وليس لها ولي إلا هذا الجد الذي يجمع فيه نسب الأم ونسب الأب، لكن تصويرها صعب. لذلك نقول جدها لأب، المؤلف اقتصر على هذا لأنه هو الكثير الغالب. وإن على أعلي أبو الجد لأب، أبو أبي الجد لأب، أبو أبي الجد لأب، وهل مجد إلى متى؟ إلى متى؟ ها؟ إلى آدم. طيب نعم موجود؟ ها؟ أحسنت جيد، موجود آدم، لكن هل له ابن وابن ابن؟ أو بنت ابن. طيب ثم جدها لأب واحد، ثم ابنها ثم بنوه. الابن يأتي في المرتبة الرابعة على كلام المؤلف، الأب وصيه جدها ثم ابنها وإن ثم بنوه وإن نزل مثله. نعم بارك الله فيك. إذا قلنا الأمانة سدت هذا الوجه الذي قلت، فإذا علم من هذا الفاسق يميل إلى أن يزوجها فاسق، أنه مع اختلاف الدين يزوج الأعلى وهو الإسلام، غيره ما ليس في عدو. نعم.